بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابع عدي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه. وعدي بن حاتم هو عدي بن حاتم الطائي المشهور بالكرم والسخاء، وكان رضي الله عنه نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه وعمر إلى 120 سنة رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 68 من الهجرة. يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أي جعلوا وصيروا، والمراد والضمير في قوله اتخذوا اليهود والنصارى، فالواو واقعة على مجموع الفريقين. أحبارهم جمع حبر بفتح الحاء وكسرها، والحبر وحبر، والمراد هنا علماء اليهود، فالأحبار جمع حبر، والحبر هو العالم من اليهود. ورهبانهم جمع راهب وهو العابد من النصارى. أربابا من دون الله، أربابا جمع رب، والمقصود والمراد هنا أي مشرعين لهم، يحللون ويحرمون، لأن التشريع من خصائص الرب عز وجل، فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا. إذن أربابا يعني مشرعين، فاتخاذهم مشرعين بمنزلة الأرباب. وقالوا من دون الله أي من غيره، والمسيح ابن مريم معطوف على أحبارهم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا، وذلك بعبادتهم له، وقالوا إنه ثالث ثلاثة. وقالوا اتخذوا تنصب مفعولين، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير ربا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش ربا. قال: وما أمروا، لأن المؤلف يقول الآية وما أمروا أي في التوراة والإنجيل، والواو هنا وما أمروا الواو للحال، يعني والحال أنهم لم يؤمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا فيخلصوا له العبادة سبحانه وتعالى، لكنهم نبذوا والعياذ بالله نبذوا أمر الله عز وجل وراءهم ظهريا وأشركوا به. وقوله نعم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، هذه الجملة صفة لإلها، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها، الصفة الأولى واحدا والثانية لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون، أي تنزه الله عز وجل وتقدس عن شركهم وافترائهم. وفي قوله عما يشركون، ما هنا يصح أن تكون مصدرية أي عن شركهم، ويصح أن تكون اسما موصولا أي عن الذي يشركون به. فقال رضي الله عنه: فقلت له، يعني للرسول عليه الصلاة والسلام: إنا لسنا نعبدهم، أي لسنا نتقرب إليهم بالسجود والعبادة ونحو ذلك. فظن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن المراد باتخاذهم أربابا أن المراد به التقرب إليهم بالعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ هذا بيان لمعنى اتخاذهم أربابا. فمعنى اتخاذهم أربابا أنهم يتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. يقول: فقلت بلى. فقلت بلى. فقال: فتلك عبادتهم. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله، يعني هذا بيان لما تقدم من قوله إن لسنا نعبدهم، فبين عليه الصلاة والسلام العبادة. فدل هذا في الجملة في قوله أليس يحرمون ويحللون على أن من أطاع مخلوقا في معصية الله واعتقد جواز طاعته أو وجوب طاعته فقد أشرك، حيث جعل التحليل والتحريم لغير الله. وطاعة غير الله تسمى عبادة، طاعة غير الله تسمى عبادة. الدليل قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. والناس لا يعبدون الشيطان وإنما يطيعونه، فجعل سبحانه وتعالى عبادة، فجعل طاعة الشيطان عبادة له. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. فطاعة المخلوق في التحليل والتحريم عبادة، لأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل. مناسبة هذا الحديث للباب أن طاعة المخلوق في التحليل والتحريم والتشريع عبادة له من دون الله، لأن هذا حق لله عز وجل. أما ما فيه من الفوائد، ففيه أولا بيان ضلال الأحبار والرهبان، بيان ضلال الأحبار والرهبان، حيث كانوا يحرمون ما أحل الله ويحرمون ما أحل الله. وفيه أيضا دليل على إثبات شرك اليهود والنصارى، إثبات شرك اليهود والنصارى. وفيه أيضا أن طاعة العلماء، أن طاعة العلماء وغيرهم في تغيير أحكام الله تعالى من الشرك في الطاعة، من الشرك في الطاعة. ويستفاد منه أيضا أن التحليل والتحريم حق لله عز وجل، ولهذا قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفيه أيضا دليل على أن طاعة المخلوق في معصية الله عبادة له، أن طاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة له، لكن عبادة مقيدة. والفرق بين، إذا قال قائل: ما الفرق بين العبادة والطاعة؟ فالجواب: أما بالنسبة للطاعة المنسوبة إلى الله عز وجل فلا فرق، لأن عبادة الله هي طاعته. وأما الطاعة المنسوبة إلى غير الله فإنها غير العبادة. فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا نعبده، والإنسان يطيع أباه ولكن لا يعبده. وعلى هذا تكون الطاعة أعم من العبادة، فكل عبادة موافقة للشرع فهي طاعة، وليس كل طاعة تكون عبادة، وهذا عند الإطلاق، لكن قد تسمى عبادة مقيدة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ووجه ذلك من سؤال عدي رضي الله عنه، وفيه أيضا دليل على مشروعية تعليم الجاهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم عديا، وفيه دليل أيضا على وجوب الاستفسار من أهل العلم عما خفي حكمه على الإنسان، وجوب الاستفسار من أهل العلم عما خفي حكمه على الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه أيضا دليل على ذم التقليد، ذم التقليد ممن قدر على الاجتهاد، ذم التقليد ممن قدر على الاجتهاد، وسنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. وفيه أيضا تنزيه الله عز وجل عن الشرك في قوله سبحانه: عما يشركون. طيب، هنا تقدم لنا أن من تمكن من معرفة الحكم بدليله وقدر على الاجتهاد فإنه لا يجوز في حقه التقليد. كل من تمكن من معرفة الحق والحكم بدليله فإنه لا يجوز له التقليد، وإنما التقليد يكون في من لم يتمكن من ذلك. وعلى هذا نقول: التقليد جائز في حالين، التقليد جائز في حالين. الحال الأولى أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن إذا كان الإنسان عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فإن فرضه هو التقليد، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا. فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الحال الثانية من الأحوال التي يجوز فيها التقليد أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز التقليد حينئذ. فهمتم؟ لو قدر أن الإنسان سئل عن مسألة حادثة تقتضي الفورية، يعني يقتضي أن يجيب فورا وليس عنده زمن للبحث والاجتهاد، ولكنه يعرف مثلا أن المذهب الفلاني كذا أو أن قول العالم الفلاني كذا، فيجوز حينئذ التقليد للضرورة، يجوز التقليد حينئذ، سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه، فلا فرق في التقليد حينئذ في أصول الدين أو في فروعه، خلافا لمن قال إنه لا يجوز التقليد في أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن بعض العلماء قال إنه لا يجوز التقليد في أصول الدين لأن أصول الدين يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب فيها الجزم، والتقليد إنما يفيد الظن. وإلى هذا ذهب بعض العلماء، ولكن الصحيح العموم، وأنه متى دعت الضرورة أو الحاجة إلى التقليد فلا فرق في ذلك بين أصول الدين وفروعه، خلافا لمن قال إن التقليد يختص بأي شيء بالفروع دون الأصول. وقد أشار السفاريني رحمه الله في منظومته في العقيدة إلى ذلك، فقال: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة، شوف، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، يقول ما يكفي الظن. طيب، ثم قال: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. فالجازمون من عوام البشر فالمسلمون عند أهل الأثر. فعلى هذا نقول لا فرق في التقليد بين أصول الدين وبين فروعه، لكن هذا عند الضرورة. ثم التقليد أيضا نوعان، تقليد عام وتقليد خاص. فالتقليد العام أن يلتزم الإنسان مذهبا معينا، يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أموره، وهذا لا يجوز على القول الراجح. أن يلتزم الإنسان مذهبا من المذاهب يأخذ بجميع أقواله من الرخص والعزائم، هذا لا يجوز، لما فيه من الالتزام المطلق باتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ والثاني خاص، وهو أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد. أما كون الإنسان يلتزم مذهبا معينا يأخذ بجميع أقواله، يقول أنا حنبلي، أنا شافعي، أنا حنفي، ويأخذ بما في هذا المذهب من الحق والصواب، من الحق والباطل، أو من الصحيح والضعيف، يقول هذا لا يجوز لما فيه من الالتزام المطلق لقول غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان الواجب عليه أن يتعبد لله عز وجل بما دل عليه الدليل. ولهذا قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لكن من تمكن من الاجتهاد وجب عليه الاجتهاد، ومن لم يتمكن من الاجتهاد ففرضه كما تقدم التقليد. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله، قسموا المجتهدين إلى أقسام. القسم الأول مجتهد مطلق، وهو الذي ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام منها، والذي ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام منها من غير نظر إلى مذهب معين أو قول معين، وإنما هو يستنبط الأحكام من أدلتها بما يؤديه إليه اجتهاده، وهذا يسمى الاجتهاد المطلق. ومن أمثلة هؤلاء الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وكذلك أيضا سفيان الثوري وغيرهم. القسم الثاني من أقسام المجتهدين، طيب هذا القسم الأول يسمى إيش؟ المجتهد المطلق. خصهم كثير من العلماء بالأئمة الأربعة ونحوهم، ورحمك الله ذكر صاحب الإنصاف رحمه الله، أو صاحب الإنصاف المرداوي في الإنصاف، لما ذكر أقسام المجتهدين وعد منهم المجتهد المطلق، قال وعد بعضهم الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية منهم، قال وأقواله واختياراته تدل على ذلك، يعني أنه مجتهد مطلق. قال شيخنا رحمه الله معلقا على هذا، قال وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ القسم الثاني من أقسام المجتهدين مجتهد بين المذاهب، بمعنى أن أقواله لا تخرج عن المذاهب الأربعة، فيأخذ ما وفقه الدليل من أقوال الأئمة الأربعة، لكن لا يأتي بقول خارج عن هذه المذاهب. ومن أمثال هؤلاء من؟ ابن قدامة رحمه الله يعني أحيانا، والنووي، ابن القيم ونحوهم. القسم الثالث مجتهد في المذهب، مجتهد في المذهب بحيث ينظر في أقوال الإمام وأقوال أصحاب المذهب ويرجح ما رجحه الدليل من الأقوال، لكن لا يخرج عن المذهب. فمثلا في مذهب الحنابلة مثلا روايات، يجتهد في معرفة الحق والأقرب للصواب من هذه الروايات، وهذا يسمى مجتهد في المذهب. من أمثال هؤلاء، من أمثلة هؤلاء المجد بن تيمية رحمه الله، وكذلك صاحب الإنصاف يعني ونحوهم. القسم الرابع، القسم الرابع من المجتهدين، مجتهد في باب من الأبواب، مجتهد في باب من الأبواب كباب الفرائض والمواريث وباب الأنكحة وأبواب القضاء وأبواب مثلا الوصايا والوقف، بحيث أنه ينظر ويتأمل في هذه الأبواب وحتى يتمكن من معرفة الصحيح، من معرفة الصحيح من الضعيف مما يتعلق بهذه الأبواب. والقسم الخامس مجتهد في مسألة، مجتهد في مسألة بحيث أنه يجتهد في مسألة، تارة في الطهارة وتارة في الصلاة وتارة في كذا وتارة في كذا. هذه خلاصة ما يتعلق بأقسام المجتهدين. إذن المجتهدون مجتهد مطلق، ومجتهد بين المذاهب، ومجتهد في المذهب، ومجتهد في باب، ومجتهد في مسألة من المسائل. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير، الأولى تفسير آية النور، وهي قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وتفسيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم فتحلونه. فبين أن معنى اتخاذهم أربابا اتباعهم في ماذا؟ في التحليل والتحريم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي في قول إنا لسنا نعبدهم، فبين أن العبادة هي اتباعهم في التحليل والتحريم والتشريع. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان، يعني فاتباع من دونهم من باب أولى. فإذا كان الإنسان إذا ترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أبي بكر وعمر أو لقول سفيان، فتركه السنة لمن هو دونهم في العلم والفضل والإمامة من باب أولى. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهم هما أفضل هذه الأمة، وهما من نص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن اتباعهما فيه الخير والرشد، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فإذا كان اتباعهما، إذا كان اتباعهما فيما خالف السنة يعتبر من الضلال ويوشك أن تنزل به عقوبة، فاتباع غيرهما من باب أولى. يقول نعم. الخامسة تحول أو تغير عندكم، نعم، تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله رحمه الله: تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. وعبادة الرهبان هي، وهم العباد، الذهاب إلى قبورهم وطلب الحاجات منهم والذبح والنذر وما أشبه ذلك. يعني عندنا أحبار ورهبان، فعبادة الناس للرهبان إيش؟ التقرب إلى الله، التقرب إليهم بالذبح والنذر وطلب تفريج الكربات والحاجات. وعبادة الأحبار اتباعهم فيما يقولون ولو كان مخالفا لشرع الله عز وجل. مفهوم الكلام هذا؟ إذن قول المؤلف رحمه الله تحول تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، فأفضل عمل يفعلونه هو عبادتهم لهؤلاء الرهبان والعباد، وتسمى الولاية يسمونهم أولياء. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، يعني عبدوهم بما عندهم من علم وفقه، حيث كانوا يحللون ما حرم الله ويحلون ما إيش، حيث كانوا يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. قال ثم تغيرت الأحوال. في الأول كان هناك عباد وأحبار، فالناس يعبدون الأحبار بالتقرب إليهم، ويعبدون يعبدون الرهبان بالتقرب إليهم، ويعبدون الأحبار باتباعهم في التحليل والتحريم والتشريع. تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين بل من الفاسقين. فقد يكون عند أولئك يعني شبهة أن هؤلاء من الصالحين وأن هؤلاء من العلماء، فهم يستحقون ما يفعل بهم، لكن تغيرت الأحوال فعبد من دون الله من ليس من الصالحين بل من كان من الفاسقين. وعبد، شفوا هذا باعتبار العباد، وعبد بالمعنى الثاني وهي عبادة الأحبار وهي علم الفقه من هو من الجاهلين. فصار الناس بدلا من أن يتبعوا الأحبار في التحليل والتحريم مع أن هذا منكر ومحرم، صاروا أعظم من ذلك يتبعون الجاهلين في التحليل والتحريم. إذن الأحوال السابقة هي عبادة الرهبان، ثم تغيرت الأحوال إلى عبادة من ليس من الصالحين من الفساق. فيما يتعلق بالأحبار، في السابق كانوا يتبعون الأحبار، والأحبار عندهم علم وفقه، ثم صاروا يتبعون في التحليل والتحريم من هو من الجاهلين، وهذا مع الأسف موجود. وذلك تجد كثيرا من يتقربون في زمننا إلى الأولياء، من يدعونهم أولياء، تجد أنهم عندهم من الفسق بل عندهم من الكفر ما الله عز وجل به عليم. وكذلك أيضا يتبعون في التحليل والتحريم من هو من الجاهلين والضالين، لكن لأمر في أنفسهم وهوى في أنفسهم، نسأل الله عز وجل العافية. نقف على باب قول الله تعالى ألم ترى. السؤال ولا نأخذ الكافي؟ نعم، لا والمسيحة والمسيح ربا، أنا كلامنا عن المسيح، اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا، والمسيحة يعني واتخذوا المسيح، والمفعول الثاني محذوف تقديره ربا.